والأصل الجواز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته البقرة ثم النساء ثم قرأ سورة آل عمران، ومعلوم أن النساء في الترتيب بعد سورة آل عمران، فقرأ البقرة ثم قرأ سورة النساء ثم عاد فقرأ سورة آل عمران، وكل كلام الله عز وجل. وإن كان من أهل العلم من يكره ذلك، يعني يكره أن تقرأ في الأولى مثلا بمثلا قل هو الله أحد، وفي الثانية بسورة قبلها كأن تقرأ قل يا أيها الكافرون مثلا، أو تقرأ إنا أعطيناك الكوثر مثلا، لأنها في الترتيب قبلها في ترتيب المصحف. فمن أهل العلم من يرى أنك إن قرأت إنما تقرأ بترتيب المصحف، يعني تقرأ السورة في الركعة الأولى، في الركعة الثانية تقرأ بسورة بعدها في الترتيب لا قبلها، بعدها في الترتيب لا قبلها. فكأن البخاري رحمه الله تعالى حين عقد هذا الباب وأتى بأقوال أهل العلم في جواز القراءة في الركعة الثانية بسورة قبل السورة التي قرأ بها في الركعة الأولى، وأن ذلك واسع، أن ذلك واسع. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ في الركعة بسورتين في الصلاة، يعني يصلي بالناس فيقرأ السورة تامة كاملة ثم يستفتح بأخرى، فعد 12 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين السورتين منها. أما قوله رضي الله عنه هذا كهذ الشعر، يعني تقرأها هذرمة بلا تؤدة، أنكر عليه حين قال قرأت المفصل الليلة في ركعة، يعني قرأت المفصل كله في ركعتين، فقال نعم هذا كهذ الشعر، يعني نثرتها نثرا وما قرأتها قراءة وإيدة مرتلة تقف عندها وتتدبر فيما تقرأ وتخشع في قراءتك. ولذلك كان السلف يكرهون السرعة في القراءة، كانوا يكرهون السرعة في القراءة ويحبون القراءة الوئيدة البطيئة، لأن ذلك أدعى إلى التدبر، لأن ذلك أدعى إلى التدبر. وقد مضى معنا قبل أيام حين تذكرون لما سئل أحدهم عن قراءة القرآن في 7 قال حسن، ولأن أقرأه في 10 أو في نصف شهر أحب إلي، وسلني لما؟ قال فإني أسألك، قال لكي أتدبره وأقف عنده. فكانوا يحبون القراءة الوئيدة، ولذلك حين وصفت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أنه كان يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها، حتى تكون أطول من أطول منها، فكان يقرأ قراءة وئيدة صلى الله عليه وسلم مفصلة، ولا يمر على آية رحمة إلا يقف ويسأل الله من فضله، يعني في قيام الليل يعني في النافلة، ولا يمر على آية عذاب إلا يقف ويستعيذ بالله عز وجل من عذابه. ومع ذلك كان يطيل القراءة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى أنه ربما يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، يعني قرابة 5 أجزاء في ركعة، ثم يركع فيكون ركوعه نحو من قيامه، ثم يرفع رأسه من الركوع ويطيل القيامة ويقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، حتى يكون قيامه نحو من ركوعه، ثم يسجد فيكون سجوده نحو من قيامه، وهكذا. طيب، هل كانت هذه حالتهم دائما؟ الجواب لا، هذا غالب حالهم، غالب حال السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أنهم كانوا يقرؤون القرآن في قيام الليل هكذا، يعني قراءة بطيئة جدا، لكن ربما قرأوا قراءة سريعة، ربما قرأوا قراءة سريعة، وهذا كثير، قد ثبت بأسانيد صحيحة عن جملة من السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. من ذلك ما ثبت بأسانيد صحيحة عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ القرآن كله في ركعة الوتر، يوتر بالقرآن كله في ركعة، وهذا لا يتصور أن تكون القراءة قراءة وإيدة بطيئة مفصلة، إنما الذي يظهر والعلم عند الله أنه كان يحضر قراءته حدرا. وأنتم تعلمون أن علماء التجويد ذكروا للقراءة مراتب، فبعضهم يجعلها 3 مراتب وبعضهم يجعلها 4 مراتب، وهي التحقيق والترتيل والتدوير والحدر. فالنصوص تدل على أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على مرتبة التحقيق، وهي أبطأ هذه المراتب، أبطأها التحقيق وأسرعها الحدر، والحدر هو الإسراع في القراءة مع إبقاء أحكام التجويد. فالذي يظهر أنه حين كان يقرأ رضي الله عنه القرآن كله في ركعة، وكان وقتها قد جاز 80 رضي الله عنه، يعني عثمان، وأنتم تعلمون أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حين استشهد كان ابن 82 سنة، كان قد بلغ 82 من عمره رضي الله تعالى عنه أرضاه. في تلك السن المتقدمة كان يقرأ القرآن كله في ركعة، في ركعة الوتر، وهذا لا يتصور إلا إذا قرأ حدرا، لكن هذا لم يكن ديدنهم دوما، هذا ربما يكون في بعض مواسم الطاعة كرمضان مثلا، إذ أنهم كانوا يستحبون الإكثار من قراءة القرآن في رمضان. وما ورد عن السلف أنهم كانوا يختمون في رمضان كل ليلة، عن جماعة من السلف كتميم الداري رضي الله عنه، وكما ورد عن الشافعي رحمه الله تعالى، وعن جملة من التابعين، فهذا محمول على أنهم كانوا يحضرون القراءة حدرا، يعني يقرؤون بمرتبة الحدر، لكن هذا كان في مواسم الطاعة كرمضان ونحوها، وإلا عامة قراءتهم كانت على التحقيق، كما كان حال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين، بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. نعم. قال: باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلت لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيته. يعني يرونه، ولحيته كانت كثة حتى أن طرفيها يرى من الخلف، فكانوا ينظرون إليه، فإذا رأوا اضطراب لحيته علموا أنه يقرأ صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب إذا أسمع الإمام الآية. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى. قال: باب يطول في الركعة الأولى. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام بن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح. قال: باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء: آمين دعاء، أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة، وكان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين. وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيرا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال باب فضل التأمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. آمين يعني استجب. نعم. قال باب جهر المأمومي بالتأمين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. البخاري عقد هذا الباب. قال باب جهر المأموم بالتأمين ليبين أن الراجح في هذا الباب هو أن يجهر المأموم, والمسألة مما اختلف فيها أهل العلم هل إذا قال المأموم آمين يجهر بها أو يسر بها, هل إذا قال المأموم آمين يسر بها أو يجهر بها. فقول أبي حنيفة ومالك رحمة الله عليهما إلى أنه لا يجهر بها المأموم, إنما يقول آمين في سره ولا يجهر بذلك. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين, إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. قالوا ولا يلزم من ذلك أن يجهر بها, ولا يلزم من ذلك أن يجهر بها, ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اجهروا بها أو ارفعوا أصواتكم بها. وذهب الشافعي وأحمد رحمة الله عليهم جميعا وعامة أهل الحديث إلى أنه يجهر بها المأموم, يجهر بها المأموم. فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين يجهر المأمومون بقول آمين. وهذا الذي رجحه البخاري رحمه الله تعالى, ولذلك عقد هذا الباب. وقد ذكرنا لكم مرارا أن مذهب البخاري يعرف من تبويباته, وهذا الذي ذكره أهل العلم. فإذا قال بقول فإنه يجزم به, وإن رأى خلافا في الباب فإن قوله هو الذي يصدر به الباب, والذي يصدر به الباب. وإن رأى أن القول أن الراجح قول واحد فإنه يحتج له, يقول باب كذا, باب وجوب كذا, كما الحال هنا. قال باب جهر المأموم بآمين, يعني أنه يرى أن المأموم يجهر بها ولا يسر. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب إذا ركع دون الصف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. قال باب إتمام التكبير في الركوع. قاله ابن عباس يعني دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فخشي أن تفوته الركعة فكبر يعني تكبيرة الإحرام ثم ركع ثم أخذ يدب يمشي وهو راكع حتى دخل الصف وهو في ركوعه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أخبره بما فعل, يعني أبو بكرة رضي الله عنه, فقال زادك الله حرصا, يعني ما فعلت ذلك إلا حرصا منك على إدراك الركعة, على إدراك الصلاة. زادك الله حرصا يعني حرصا على الخير على الصلاة, لكن لا تعد لمثلها. وما أمره بالإعادة, وما أمره بالإعادة يعني بإعادة الصلاة, وبالتالي حسبت له. فإن فعلها المصلي صحت صلاته, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة. نعم. الله أعلم. أحسن الله إليكم. قال باب إتمام التكبير في الركوع. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مالك بن الحويرث قال حدثنا إسحاق الواسطي وقال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ماذا يقول عمران بن حسين قد ذكرنا هذا, يقصد علي رضي الله عنه, صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وكان يكبر كلما ركع وكلما خفض. لماذا ذلك؟ فيما ذكر أهل العلم أن التكبيرة تكبيرات الانتقال كانت قد نسيت. لماذا؟ قالوا والسبب في ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه، وأنتم تعلمون أنه أكبر الخلفاء الراشدين سنا، إذ أنه عمر ما لم يعمر غيره، فكل الخلفاء الراشدين الثلاثة كلهم ماتوا في عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغوا 63 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63، وأبو بكر رضي الله عنه مات وهو ابن 63، وعمر رضي الله عنه استشهد وهو ابن 63، وعلي رضي الله عنه استشهد وهو ابن 63، وعثمان رضي الله عنه استشهد وهو ابن 82. وكان خفيض الصوت رضي الله عنه، وكان خفيض الصوت رضي الله عنه ضعيف الصوت، كان ضعيف الصوت، قد نص على ذلك. ولذلك كان إذا صلى لا يكاد يسمع تكبيره، لا يكاد يسمع تكبيره حتى نسي هذا الأمر، حتى نسي الناس هذا الأمر، يعني ينتقلون حسب ما يسمعون انتقال الإمام لا يكادون يسمعون تكبيره. فلما ولي الخلافة علي رضي الله تعالى عنه أرضاه بعد عثمان رضي الله عنه أرضاه كان جهوري الصوت، فكان يكبر كلما خفض ورفع، يعني كما يفعل كل الناس، يعني إذا ركع قال الله أكبر، وإذا سجد قال الله أكبر، وإذا رفع من السجود قال الله أكبر، وإذا قام للركعة الثانية قال الله أكبر، ففي كل انتقال كان يجهر بالتكبير. فلما صلى خلفه عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قد ذكرنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كان يجهر بالصوت حتى يسمع من وراءه. طيب لماذا ذكره؟ لأنهم كانوا نسوا ذلك في مدة خلافة عثمان رضي الله عنه، لأنه كان خفيض الصوت رضي الله تعالى عنه، لا يكاد من كان وراءه يسمع، لا يكاد من كان وراءه يسمع التكبير لضعف صوته، لضعف صوته. وتعلمون أنه ولي الخلافة حين جاز 70، وخلافته كم مدتها؟ 12 سنة، مدة خلافته 12 سنة. أبو بكر رضي الله عنه خلافته 2، وعمر خلافته 10 سنوات 10 سنين، هذه 12 سنة، وعثمان رضي الله عنه خلافته كم سنة؟ 12 سنة، هذه 24 سنة، وعلي رضي الله عنه خلافته 5 سنين، خلافته 5 سنوات وأشهر، 5 سنوات ونصف، فهذه 29 سنة ونصف، 29 سنة ونصف، وهي خلافة الخلفاء الأربعة، خلافة الخلفاء الأربعة، أبو بكر 2، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي 5 سنوات ونصف تقريبا، هذه مدة خلافتهم رضوان الله تعالى عليهم. ففي طول هذه المدة 12 سنة الناس كأنهم كادوا أن ينسوا الجهر بالتكبير، ذلك لأن عثمان رضي الله عنه كما قلنا لضعف صوته ولضعفه رضوان الله تعالى عليه، وجمعنا به في دار كرامته في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يكاد يسمع من وراءه. فلما ولي علي رضي الله عنه وكان جهوري الصوت كان يسمع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال عمران بن حسين قد ذكرنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، كان يكبر كلما خفض ورفع. نعم اقرأ. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول ما معنى قول أبي هريرة لا تفوتني بآمين رضي الله عنه، يعني يقول للإمام لا تستعجل بآمين، انتظر حتى أقول معك، وذلك ذلك أن كل أفعال الصلاة إنما تفعلها بعد الإمام إلا التأمين، لا يجوز لك أن تسابق الإمام ولا أن تساويه في أفعال الصلاة إلا آمين، يعني لا يجوز لك أن تكبر للإحرام قبل الإمام وإلا من عقدت صلاتك، كما أنك لا تساويه، كذلك في تكبيرات الانتقال لا يجوز لك أن تركع معه فضلا عن أن تسبقه، لا يجوز لك أن ترفع معه، إنما الواجب عليك أن تكون تابعا له يعني بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا، يعني يكون تكبيركم بعد تكبيره، وإذا ركع فاركعوا، يعني ركوعكم بعد ركوعه، وإذا رفع فارفعوا، إلا آمين، إلا آمين. فيجوز أن يكون الإنسان مؤمنا مع إمامه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام آمين وقالت الملائكة آمين غفر له ما تقدم من ذنبه، ولذلك يقول المأموم مع إمامه آمين، يقول المأموم مع إمامه آمين، يعني لا يقول بعده إنما يقول معه. فلذلك يقول أبو هريرة لإمامه لا تفتني بآمين، يعني لا تسبقني، انتظرني حتى أقول معك، انتظرني حتى أقول معك آمين، هذا معنى قوله لا تفتني بآمين، يعني لا تسبقني. نعم. قال باب إتمام التكبير في السجود. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يكبر كلما خفض ورفع، يكبر يعني يقول الله أكبر، يقول الله أكبر. نعم. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك. هذا عكرمة مولى ابن عباس رأى رجلا يصلي عند المقام فوجده كلما خفض ورفع يقول الله أكبر، يعني إذا ركع قال الله أكبر، وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده، وإذا سجد قال الله أكبر. فتعجب عكرمة لأن الأمر كان قد نسي كما قلنا، فجاء وسأل ابن عباس، وفي رواية قال هذا مجنون، كلما رفع قال الله أكبر. فقال أليست هذه صلاة محمد صلى الله عليه وسلم لا أم لك، يعني أنكر عليه ابن عباس إنكاره، أنكر عليه ابن عباس إنكاره، وبين أن هذه هي السنة، هذه هي السنة أن المصلي يقول الله أكبر في انتقاله إلا إذا رفع رأسه من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل. نعم. قال قال باب التكبير إذا قام من السجود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، قال عبد الله ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. نعم. ربنا ولك الحمد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ربنا ولك الحمد، وأنه قال ربنا لك الحمد، وأنه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كل ذلك وارد، يعني الأمر في هذا واسع، إن شئت أن تقول ربنا لك الحمد، أو تقول ربنا ولك الحمد، أو تقول اللهم ربنا لك الحمد، أو تقول اللهم ربنا ولك الحمد. نعم. قال باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. نعم. هذا كان بأخره، هذا لم يكن في أول الأمر، في أول الأمر كانوا يطبقون الأكف ويجعلونها بين الفخذين، كانوا إذا ركعوا طبقوا هكذا، يطبق المصلي يديه ويجعله بين فخذيه، هذا كان في أول الأمر. ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بأكفهم على الركب، يعني كما يصلي الناس الآن إذا ركع أخذ ركبته اليمنى بكفه الأيمن وركبته اليسرى بكفه الأيسر وهصر ظهره، يعني يمسك بكفيه ركبتيه، هذا كان بأخره وهذا ناسخ للحال الأول. ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عبد الله بن مسعود، كان إذا صلى طبق يديه ووضعهما بين فخذيه، وفعل ابن لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ذلك، أحد أبناء سعد طبق يديه وركع وجعلهما بين فخذيه، فلما قضى صلاته بين له أبوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال يا بني كنا نصنع ذلك أولا، يعني في أول الأمر، ثم نهينا عن ذلك وأمرنا أن نأخذ بالركب، يعني أن نأخذ بأكفنا على الركب ولا نطبق أيدينا ونجعلها بين أفخاذنا، وإلا هذا كان أولا ثم ترك. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب أحسن الله إليكم. قال باب إذا لم يتم الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. ذلك لأن الاطمئنان من أركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاة قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فالطمأنينة ركن. أما الذي ينقر صلاته كما حين رأى هذا الرجل يفعل، يعني إذا ركع لا يكاد يستولي من الركوع حتى يرفع، قال له ما صليت ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها، ما صليت يعني ما عدت صلاتك وأنت تنقرها نقرا ولا تطمئن في ركوعك ولا في سجودك. نعم اقرأ. قال باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. قال باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة. نعم يعني الطمأنينة. قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قال باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. قال حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، قالها ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما فما أحسن غيره فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا يدل على أن الطمأنينة ركن، لأن الرجل كان يصلي ولا يطمئن في صلاته، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، ولم يبين له من أول مرة لما حتى يكون رد النبي صلى الله عليه وسلم إليه مرة بعد أخرى أدعى لاستيعابه وأدعى لاستثارة همته في التعلم، يعني لما جاء في المرة الأولى وقال له فعل كذا وكذا وكذا ربما لا يكون استيعابه كما حين يرد ثلاثا حتى يتحمس هو للسؤال، وهذه طريقة من طرائق التعليم بحيث يجعل المعلم المتعلم هو الذي يشتاق لأن يعرف تلك المعلومة، كما فعل هذا الصحابي رضي الله عنه، جاء وصلى ومطمئن، والذي يدل على أنه ما كان يطمئن تركيز النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النقطة، قال حتى تطمئن كذا، حتى تطمئن قائمة، حتى تطمئن راكعة، حتى تطمئن ساجدة، فجاء وصلى يعني تحية المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام صلى الله عليه، ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، لم تصلي. الرجل صلى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لم تصلي، يعني ما عدت صلاتك لأنك أنقصتها وما أتممتها. فذهب وصلى كما صلى المرة الأولى، ثم جاء وسلم فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل ذلك ثلاثا. في المرة الثالثة قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، ما عندي إلا هذه الصلاة لا أحسن غيرها فعلمني. هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. وهنا استثارة أو اشتياق المتعلم لأن يتعلم ما لا يعلم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم كل إنسان بما يصلح له، فأحيانا يستثير عنده الهمة حتى هو الذي يشتاق إلى التعلم، وأحيانا يطبق أمامه تطبيقا. وذلك حين جاءه الأعرابي وسأله عن وقت الصلاة، ما قال له وقت صلاة الفجر من كذا إلى كذا والظهر من كذا إلى كذا، أبدا، أمره أن يصلي معه. فصلى في اليوم الأول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة في أول وقتها، صلى الفجر حين طلع الفجر، والظهر حين زالت الشمس، والعصر حين كان ظل كل شيء مثله، والمغرب حين وجبت الشمس يعني غربت، والعشاء حين غرب الشفق، ثم في اليوم الثاني الفجر حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس، والعصر حين صار ظل كل شيء مثله، والظهر حين صار ظل كل شيء مثله، والعصر حين صار ظل كل شيء مثليه. نام عبد الله حتى ناديناه ما سمعه، نام عبد الله. وهكذا صلى كل صلاة في آخر الوقت. ثم قال أين السائل آنفا عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله، قال الوقت ما بين هذين. إذن كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعمل مع كل إنسان بما يليق بحاله ويصلح له في تعليمه صلى الله على نبينا. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه صلى الله عليه وسلم وأكد له في باب الطمأنينة، فقال له ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم اقرأ. قال باب الدعاء في الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا كان يقولها صلى الله عليه وسلم متأولا القرآن كما تقول عائشة رضي الله عنها، تقول كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، هكذا تقول، وسيأتي معنا إن شاء الله. ما معنى يتأول القرآن؟ ذلك لأن القرآن أمره بذلك، جعل له أمارة وعلامة، إن حصلت هذه الأمارة أمره أن يسبح الله وأن يستغفره، لأن أجله قد دنا وأن موته قد حان صلى الله عليه، كما سيأتي معنا من حديث ابن عباس. ما هي العلامة؟ العلامة فتح مكة، الله عز وجل جعل له أمارة وهي فتح مكة، فقال ربنا جل في علاه إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله يعني حين ينصرك على قريش، والفتح يعني فتح مكة. ثم علامة أخرى قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني ما حصل بعد فتح مكة في عام الوفود حين قدمت وفود العرب تعلن إسلامها، فاعلم أن أجلك قد دنا، فأكثر من التسبيح والاستغفار. قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فيتأول هذه السورة، كان بعد ذلك حين فتحت مكة إذا ركع وسجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك، لما؟ لأن الله قال فسبح بحمد ربك، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن الله قال واستغفره. وسيأتي معنا من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله تعالى عنه كان جعل مجلس شوراه أهل بدر، فكان أهل الشورى عند عمر هم أهل بدر، هم أهل بدر وهم أشياخ الصحابة كبار السن والفضل، وتعلمون أن أفضل الصحابة من هم؟ أهل بدر. أهل بدر جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس فيكم؟ قال أهل بدر. قال وهم كذلك عندنا من الملائكة، أفضل الملائكة هم أهل بدر، يعني من شهد بدرا من الملائكة. وخير أهل بدر العشر المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة الخلفاء الراشدون، وأفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. والخلفاء الراشدون بل العشرة كلهم من أهل بدر. إيش جابنا لأهل بدر؟ قصة ابن عباس. نعم، إذا جاء نصر الله الفتح. أيوة، أهل الشورى. نعم، فكان أهل الشورى عند عمر هم أهل بدر، فكان يدخل معهم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس كان شاب صغير. فبعض الصحابة أنكروا على عمر ذلك، حتى قال له عبد الرحمن بن عوف، قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو أحد العشرة وهو بدري، يا أمير المؤمنين تدخل ابن عباس معنا ولنا أبناء في عمره، يعني هو في سن أبنائنا وتدخله معنا. فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين فضل ابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عن الصحابة كلهم، فطرح سؤالا فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقولون في هذه الآية يعني في تفسيرها؟ قالوا الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا فتحت مكة أن يكثر بالاستغفار والتسبيح. قال: لا، بل لها معنى آخر يعني أعمق من هذا، ما تقول أنت يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: هذا نعي ينعى الله نبيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ينعاه يعني يخبره بدنو أجله، يعني إذا فتحت مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد حضر موتك فأكثر من التسبيح والاستغفار، فقد دنا أجلك فأكثر من التسبيح والاستغفار. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما أرى فيها إلا ما رأيت، يقول لابن عباس ما أرى فيها إلا ما رأيت، يعني أنا أيضا أوافقك أن هذه السورة أنزلها الله ينعى نبيه لنبيه، يخبره بدنو أجله. لماذا طرح عمر هذا السؤال؟ ليبين فضل ابن عباس ورجاحة عقله، وأنه وإن كان صغيرا فهو كبير العقل، وهو أهل أن يكون من ضمن أهل الشورى عند عمر رضي الله تعالى عنه، وكيف لا يكون كذلك، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تأويل القرآن، يعني تفسير القرآن، فكان ابن عباس من أعلم الناس بتفسير القرآن. نعم، اقرأ. قال: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر. باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كما قلت لكم قبل قليل، لك أن تقول ربنا ولك الحمد، ولك أن تقول ربنا لك الحمد، ولك أن تقول اللهم ربنا لك الحمد، ولك أن تقول اللهم ربنا ولك الحمد. نعم. قال: باب القنوت. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأولى من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة، صلى الله عليكم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت. هذه رواية أظنها موجودة عندك في الهامش، الآخرة أو الأخرى، أنت قلت الأولى، هل عندك الأولى؟ لا يا شيخ، الأخرى. أنا سمعتك تقول الأولى. أحسن الله إليك. هي الآخرة أو الأخرى؟ روايتين، الآخرة أو الأخرى. نعم، أحسن الله إليكم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. هذا كان في النوازل، هذا كان قنوته في النوازل، في النوازل كان يقنت صلى الله عليه في كل صلاة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبي هريرة عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. هذا الصحابي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد ركع فأسرع وكبر ودخل في الصلاة وقد أدركه النفس لسرعته، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، قال خلفه هذا الصحابي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قالها من عند نفسه، يعني قالها من عند نفسه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة من المتكلم آنفا؟ من الذي قال تلك القالة؟ فأرم القوم، سكت الناس، خافوا حتى المتكلم سكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم آنفا؟ فإنه لم يقل إلا خيرا، يعني ما قال إلا كلمة طيبة خيرا. قال أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، يبتدرون هذه الكلمة كلهم يريد أن يكتبها قبل الآخر، أيهم يكتبها أولا، يعني قبل غيره. نعم. فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لما قاله هذا الصحابي. اقرأ. باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه. قال حدثنا يعني رفع رأسه من الركوع حتى عاد كل عضو إلى مكانه، يعني عاد كل فقار إلى مكانه، يعني استوى ظهره. قد ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يرفع رأسه حتى يعود كل عضو إلى مكانه. ما المقصود بكل عضو؟ يعني كل فقار إلى مكانه، حتى يعود كل فقار إلى مكانه، يعني يستوي ظهره، لا يرفع من الركوع حتى يكون منحنيا ثم يهوي ساجدا، بل يقف حتى يعود كل فقار من فقرات الظهر إلى مكانها فيستوي قائما صلى الله عليه. ولذلك هنا البخاري قال واستوى جالسا حتى يعود، يعني هذا في الركوع والجلوس بين السجدتين، حتى يعود كل فقار مكانه. نعم اقرأ. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي، يعني قد نسي أن يسجد، إذا رفع رأسه من الركوع يقف طويلا حتى نقول قد نسي لطول قيامه. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يرينا صلاة، يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصب هنية. قال فأنصب هي إما فانصب أو فأنصت، كيف عندك؟ فانصب فأنصت. نعم هنية. نعم. فانصب هنية. قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة أثم الأخرى. همزة على الألف عندك؟ فانصب كذا ضبط ربطه القسطلاني بوصل الهمزة وتشديد الباء من الانصباب فانصب. يقول هكذا هكذا بهمزة الوصل في اليونينية وضبطها القسطلاني بوصل الهمزة، يعني جعلها همزة وصل مع تشديد الباء من الانصباب، هكذا يقول القسطلاني في شرحه على البخاري. نعم. قال: فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض، يعني جلسة الاستراحة. نعم. قال: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. نعم. هذا الذي قاله، قال: وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. هذا هو الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر في البلوغ، في بلوغ المرام ذكر الحديثين، حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة. حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة كلاهما فيه ضعف، كلاهما فيه ضعف، كلاهما حديث ضعيف، لكن أحدهما أصح من الآخر كما يقول الحافظ ابن حجر. كيف؟ حديث وائل بن حجر رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع، كان إذا سجد ينزل بركبتيه قبل يديه، يعني إذا سجد صلى الله عليه وسلم أول ما ينزل إلى الأرض ماذا؟ ركبتاه ثم يداه. هذا في حديث وائل، وهو حديث ضعيف. وفي حديث أبي هريرة وهو أيضا مثله، يعني ضعيف، فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير، وليسجد على يديه قبل ركبتيه، وليسجد على يديه قبل ركبتيه. معناها ينزل على ما؟ ينزل على ماذا؟ على يديه. الحديثان ضعيفان وبينهما تعارض، لكن الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام يقول: وحديث أبي هريرة أصح، يعني من حديث وائل، حديث أبي هريرة أصح، فإن له شاهدا موقوفا من حديث ابن عمر في صحيح البخاري. يقصد هذا شاهدا موقوفا معلقا، يعني بصيغة الجزم، يقصد هذا الموقع، هذا الموضع. انظروا، قال: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. إذن هذا شاهد موقوف، موقوف على من؟ على ابن عمر. والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي. يقول الحافظ ابن حجر: حديث أبي هريرة أصح من حديث وائل، فإن له شاهدا موقوفا عن ابن عمر في صحيح البخاري. يقصد هذا، لكن الحديث فيه إشكال كما أثار ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. في زاد المعاد يقول: حديث أبي هريرة مشكل. لما؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير، وليسجد على يديه قبل ركبتيه. يقول: آخر الحديث يخالف أوله. كيف؟ البعير إذا برك يبرك على رجليه أو على يديه؟ على يديه. أول ما يثني ماذا؟ يديه، يثني يديه، ثم ينزل، يعني أول ما ينزل البعير واقف هكذا، أول ما يثني يديه ثم ينزل إلى الخلف، أليس كذلك؟ قال: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير، يعني يأمرنا بمخالفة هيئة البعير، ثم يقول: وليسجد على يديه. طيب البعير أول ما يبرك على يديه، وليسجد على يديه قبل ركبتيه. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا لا يمكن أن يتصور، لأن آخر الحديث يخالف أوله. يقول ولعل الحديث انقلب على بعض الرواة، وهذا من ورعه رحمه الله تعالى، قال لعل وما جزم، وما جزم، قال ولعل الحديث انقلب على بعض الرواة. انقلب يعني صار سبق لسان، سبق لسان، فانقلب على لسانه، يعني أصل الحديث ربما كان هكذا: إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير وليسجد على ركبتيه قبل يديه، ركبتيه قبل يديه. فانقلب على أحد الرواة، يعني صار عنده سبق لسان، فقال وليسجد على يديه قبل ركبتيه. هكذا يقول ابن القيم في الزاد. يقول ولا يقال بأن ركبة البعير في يديه، فإن هذا لا يعرف من كلام العرب، هكذا يقول ابن القيم. لكن هذا معروف من كلام العرب، وهذا الذي ذكرته القواميس العربية، أن ركبة ذوات الأربع في يديها لا في أرجلها، وهذا الذي تعرفه العرب. العرب تعرف أن الركبة تكون للإنسان في رجليه، وللبهيمة ذوات الأربع في يديها، وأما الرجلين تكون فيها ماذا؟ العراقيب، ذوات الأربع في رجليها العراقيب للركب، العرقوب يكون ما أين؟ في رجلي الدابة. أما ركبة الدابة أين؟ في يديها. وهذا الذي عرفته العرب. ثم وجدنا أن شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري صاحب التحفة، صاحب كتاب تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي، ذكر حديثا في البخاري سيأتي معنا في السير، في قصة هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، في قصة هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، حين أدرك سراقة بن مالك نبينا صلى الله عليه وسلم، أدركه في الطريق، وفي البخاري سيأتي معنا، وأشار المبارك فوري في شرح الترمذي في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، حين ذكر هذه المسألة قال وفي البخاري ما يدل على أن ركب ذوات الأربع في يديها لا في رجليها، في البخاري ما يدل على أن ركب ذوات الأربع في يديها لا في رجليها. كيف؟ قال في البخاري في حديث سراقة حين أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ليرده كي ينال الجائزة، حين جعلت قريش 100 من الإبل في النبي صلى الله عليه وسلم ومثلها في أبي بكر، من يأتي بهما حيين أو ميتين، فأدركهما سراقة، فلما أدركهما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا إن شاء الله في البخاري، حتى أن لفظ الحديث يقول ساخت يدا فرسه إلى الركبتين، ساخت يدا فرسه حين دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يد الفرس غاصت في الأرض، غاصت في الأرض إلى الركبتين. إذن في لفظ الحديث أن ركبتي فرس سراقة أين كان؟ في الرجلين، في اليدين. قال ساخت يدا فرسه إلى الركبتين، فنزل واستقسم بالأزلام، وإذا به خرج السهم الذي يكرهه، فيقول عصيت الأزلام واستثرت فرسي ثم ركبتها وانطلقت، فساخت يد الفرس إلى الركبتين، حتى أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يضرهما، وجاء وأسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا الحديث الذي سيأتي معنا في البخاري أن يد الفرس أين؟ في الركبتين، معناها الحديث ليس فيه قلب، الحديث ليس فيه قلب، الحديث على وجهه، الحديث على وجهه. فحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير وليسجد على يديه قبل ركبتيه، لأن البعير حين يبرك يبرك على ركبتيه اللتين في يديه لا في رجليه، وأنت ركبتاك أينهما؟ في رجليك، والبعير أين ركبتاه؟ في يديه. فإذا نزلت على ركبتيك نزلت كما ينزل البعير على ركبتيه، لكن ركبته في يديه. ثم أمر آخر، أنت وأنت قائم يداك أينهما؟ في الهواء أو في الأرض؟ في الهواء. ورجلاك أينهما؟ في الأرض. البعير يداه أينهما وهو قائم؟ في الأرض، يداه في الأرض، أليس كذلك؟ فإذا أراد أن يبرك ثنى يديه حتى ينزل على ركبتيه، أين يديه؟ في الأرض، يديه في الأرض. فإذا أراد أن يبرك ثنى يديه، فأول ما ينزل ركبتاه. وأنت إذا نزلت على ركبتيك رجلاك على الأرض فتثنيهما لتنزل على الركبتين فتكون شابهت البعيرة. وأما إن نزلت على يديك يداك في الهواء، يداك في الهواء، فأول ما تنزل ينزل على الأرض كفاك، صحيح؟ لا ركبتك. والبعير أول ما ينزل على الأرض ليست كفاه، لأن يديه أصلا في الأرض، أصلا في الأرض، إنما أول ما ينزل منه ماذا؟ ركبتيه. ومن هذا علم أنه لا قلب في الحديث، وأن ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر وجيه حين قال: وحديث أبي هريرة أصح من حديث وائل، فإن له شاهدا موقوفا من حديث ابن عمر في صحيح البخاري. يقصد هذا، يقصد هذا حين قال: وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، والله أعلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن يقول: ما معنى استقسم بالأزلام؟ المشركون هذا وقتها كان مشركا رضي الله عنه، ما أسلم، هذا قبل إسلامه سراقة، فكان يستقسم بالأزلام، وهذا من فعل المشركين كما تعلمون. الله يقول: أن تستقسموا بالأزلام، يعني كان أحدهم إذا أراد أن يعمل عملا، أن يسافر أو يتاجر أو يتزوج أو يفعل أي فعل، يستقسم بالأزلام. عنده عيدان سهام، في أحدها مكتوب نعم، وفي الثاني لا، وفي الثالث افعل، وفي الرابع لا تفعل، وفي الخامس لا شيء، ما كتب شيء. فإذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا، يخرج إلى سفر أو تجارة أو يتزوج، يأتي بهذه السهام ويخلطها ثم يدخل يديه ويسحب واحدة، فإذا وجد السهم الذي أخرجه مكتوب عليه افعل، يقول: هذا أمر، هذا أمر مبارك، قد رضيت آلهتهم، يقصدون يزعمون أن الآلهة رضيت هذا الفعل فيفعل. وإذا قال لا تفعل، يقول: هذا أمر غير مرضي فلا يفعل. وكذا نعم وكذا لا. وإذا خرج السهم الذي ما كتب عليه شيء، يعني أعد، فيعيد مرة ومرة ومرة وهكذا. وهذا من فعل المشركين التي نهى الله عز وجل عنها حين قال: ماذا؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، وأن تستقسموا بالأزلام. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم، فيقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. يعني قبل أن يسلم من كان من أهل المشرق من مضر، كما قال وفد عبد القيس: وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، قبل أن يسلموا. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال هؤلاء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وأنجي فلانا وفلان، هؤلاء كانوا مستضعفين بمكة من المسلمين، وكان أهلهم من عتاة قريش. الوليد بن الوليد هو أخو خالد بن الوليد، أخو خالد بن الوليد، وإن كان خالد رضي الله عنه أشهر منه، شهرة خالد أكثر، لكن الوليد بن الوليد هو أقدم من خالد إسلاما، إسلامه قديم رضي الله عنه، أسلم بمكة قديما وهاجر، ثم رد إلى مكة وكان يعذب في الله عز وجل عذابا شديدا، حتى استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فنجاه حين كان يدعو في قنوته ويقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وأنجي فلانا عياش بن أبي ربيعة وفلانا وفلانا، حتى نجاهم الله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وغير قال حدثنا سفيان وغير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا. وقال سفيان: مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان: كذا جاء به معمر؟ قلت: نعم. قال: لقد حفظ كذا. قال الزهري: ولك الحمد. قال: حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج: وأنا عنده، فجحش ساقه الأيمن. نعم نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.